الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الناس اعلموا رحمكم الله أن النفوس تعتريها الغفلات، وأن القلوب تعرض عليها الفتن والشبهات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. وإن الأفئدة لتتناوب عليها الأهواء والشهوات. ولما كان الأمر كذلك يا عباد الله، احتاجت هذه النفوس وهذه القلوب وهذه الأفئدة إلى المواعظ والذكرى، فكان من أساليب دعوة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي أمره الله عز وجل بها أن يأخذ بها في سبيل دعوته وطريق إرشاده، هي الموعظة. قال الله عز وجل: ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فوعظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعظ الكفار ووعظ المؤمنين، وعظ المنافقين ووعظ الصادقين. قال الله عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة، بخصلة واحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، ليس بمجنون، وإنما جاءكم بالحق المبين. وأمره الله عز وجل أن يعظ المنافقين، فقال الله عز وجل له: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وأما المسلم فإنه قد شرع له أن يحضر مجالس الوعظ الدائبة المستمرة التي تأتي كل جمعة. ففي يوم الجمعة يشرع الوعظ يا عباد الله قبل الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعظ ويذكر ويخطب في الناس خطبتين حتى تنتفع القلوب الصحيحة، حتى تنتبه القلوب الغافلة. شرعت الخطبتان يوم الجمعة، وأمر الله عز وجل المؤمنين أن يسعوا إلى سماعها وإلى التذكر بها وإلى الاتعاظ. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ومن أوائل ما يجده المسلم بعد النداء سماع الخطبة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا البيع، لا يشغلكم عن هذا الذكر شاغل ولا يصرفكم عن هذه الموعظة صارف. المواعظ يا عباد الله تحتاج إليها الأمم، وتحتاج إليها الأسر، ويحتاج إليها الأفراد، تحتاج إليها البيوت، تحتاج إليها الزوجات والأبناء. ألم يقل الله سبحانه وتعالى مذكرا الرجال بوعظ النساء: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. عظوهن، الموعظة الحسنة التي تنفعهن، عظوهن وذكروهن بالخير، عظوهن وذكروهن باجتناب الشر. الموعظة للزوجات وكذا الموعظة للأبناء. قال الله عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يعظ ولده: لا تحسبن أن أولادك لا يحتاجون إلى الموعظة، بلى إنهم محتاجون إليها، فأين موعظتك لهم؟ واستمع لهذه الموعظة العظيمة التي وجهها لقمان لابنه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إلى آخر وصيته وموعظته البليغة التي اشتملت على الآداب السامية والأخلاق العالية، اشتملت في مقدمة هذه الأمور العظيمة على توحيد الله سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به. أيها الناس، المواعظ سياط القلوب، هذه السياط يؤتى بها ليضرب على القلب، هل يتذكر، هل يتعظ، هل ينزجر، هل يرتدع عن المعاصي والمحرمات. فمنهم من يأخذ ضربة واحدة بالصوت فيكون نافعا له، ومنهم من يأخذ عشرا، ومنهم من يأخذ مئة، والقلوب تتفاوت في ذلك. والناس في سماع المواعظ على أصناف، فمنهم من يستمع إلى الموعظة ويحضر لها بقلبه وسمعه فينتفع ويخرج عاملا بهذه الموعظة متذكرا بها. ومن الناس من يدخل للموعظة ويستمع لها ويتأثر بها في وقته، فإذا انصرف عنها نسيها ولم يعمل بها. وهذا صارت الموعظة في حقه حجة عليه. لا لا، وصنف يستمع إلى الموعظة ويتنكر لها بقلبه، لا يرتضيها، يحضر الجمعة ولا يقبلها، يسمع الموعظة ولا يشرح لها صدره، ولا يفتح لها قلبه ولا سمعه، بل ربما لو خرج بعد الموعظة لقال ماذا قال آنفا، وصار حاله كحال أولئك الذين كانوا يستمعون فلا ينتفعون. وسنتحدث عن الصنف الأول الذي انتفع بالموعظة، الذي يحضر بقلبه وسمعه وينتفع بها ويعمل بها، يعمل بما وعظ به. لقد ذكر الله عز وجل بشائر عظيمة لمن انتفع بالموعظة. لقد ذكر الله عز وجل في كتابه من البشائر ما يحث المسلم على الانتفاع بالمواعظ. أيها المسلم، استمع إلى قول الله عز وجل وهو يبين لنا ذلك الصنف الذي يستمع وينتفع ويعمل بالموعظة، ولا يكون ممن تلقى الكلمات على أذني ولا تنفذ إلى قلبه. قال الله عز وجل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، لكانوا من الأخيار، خيرا لهم في دينهم وخيرا لهم في دنياهم أن يفعلوا بالمواعظ التي وعظوا بها. وأشد تثبيتا، وبشارة أخرى أن الله عز وجل يثبته في الحياة الدنيا، يثبته عند مجيء الفتن، يثبته عند نزول المصائب، يثبته الله عز وجل في قبره بالقول الثابت، يثبته الله عز وجل يوم القيامة على الصراط، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هل تريد تثبيتا من ربك؟ بل أشد ما يكون من التثبيت عند أن تستمع إلى الموعظة وتعمل بها. وزادك الله عز وجل بشارة أخرى، ولهديناهم صراطا مستقيما. يهديك الله عز وجل الصراط المستقيم حين يتخبط الناس على جنبتي الصراط المستقيم وأنت واقف عليه تسير فيه إلى الله عز وجل. الله هو الذي هداك، الله هو الذي وفقك وسددك لهذا الصراط بسماعك للمواعظ وانتفاعك بها وعملك بمقتضاها. ومن الثمار العظيمة لمن استمع الموعظة وانتفع بها وعمل بها ما قاله ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أصحاب الهداية الحقيقية هم الذين استمعوا وانتفعوا، أصحاب العقول الصحيحة الراجحة هم الذين استمعوا وانتفعوا وأولئك هم أولو الألباب. أما من استمع أو أنه ترك استماع المواعظ نفر قلبه عنها وابتعد بجسده عنها فلم يحضر بجسده ولا بقلبه فإنه سيتحسر سيندم يوم لا ينفع ندمه ويقول لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا نسمع لو كنا نعقل يتهم نفسه أنه لم يكن عاقلا في الحياة الدنيا. لماذا؟ لأنه من انتفع بالمواعظ من انتفع بالمواعظ يا عباد الله. فيا من يريد أن يزكي عقله وينير قلبه عليك بهذه المواعظ أن تحضرها بقلبك وسمعك ولا تتكبر لا تتكبر يا عبد الله على الموعظة فإن الموعظة لي ولك. ومن البشائر العظيمة والثمار اليانعة لمن استمع وانتفع أنه يصير من أهل خشية الله تعالى. قال الله عز وجل فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. الذي يتذكر الذي يتعظ الذي ينتفع الذي يعمل بالموعظة هو الذي يخشى الله عز وجل. هو الذي إذا سمع قول القائل اتق الله هزت قلبه وأثرت فيه ووقعت في قلبه موقعا بليغا. إذا سمع آيات الله عز وجل لم يخر عليها صما وعميانا بل يكون مستمعا مبصرا منتفعا. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا لم تكن آذانهم صماء ولا أعينهم عمياء بل كانت حاضرة شاهدة مؤمنة موقنة سمعت وأبصرت الحق واتبعت وعملت وأيقنت بما ذكر الله عز وجل. القرآن يا عباد الله آيات الله عز وجل التي تتلى علينا ليلا ونهارا في الصلوات وفي غيرها إنها لموعظة بليغة لموعظة تحرك القلوب من سكونها وتنبهها وتوقظها من ركدتها. إن الله عز وجل يقول عن القرآن يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أيها الناس إذا أردتم نماذج من التأثر بالمواعظ فتذكروا الجيل الأول جيل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي كانت تحرك فيهم المواعظ قلوبهم ويتأثرون بها تأثرا بليغا. لم تكن تلك القلوب قاسية ولم تكن تلك الدموع جافة بل كانت منهمرة خائفة وجلة خشية من الله عز وجل. هذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرى شيئا يحتاج إلى التذكير فيقوم في أصحابه خطيبا في غير وقت جمعة ويقول لهم: عرضت علي الجنة والنار، عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال أنس: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رؤوسهم ولهم خنين، صوت بالبكاء، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. تأثر الصحابة من كلمات: فما بال القلوب صادئت، ما بال النفوس لم تتذكر لم تتعظ، كم هي المواعظ التي سمعناها يا معاشر المسلمين. ألا نتقي الله تعالى؟ ألا نرجع إلى الله سبحانه؟ ألا نتذكر؟ ولا تزكي نفسك، فإنك محتاج والله إلى الموعظة، إلى التذكير بالله عز وجل. ويقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في موقف آخر فيعظ أصحابه كما في حديث العرباض موعظة بليغة: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فأوصاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتقوى الله والسمع والطاعة إلى آخر وصيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا عبد الله، يا من تشهد المواعظ، ويا من تحضر الذكرى في كل أسبوع مرة، ولربما حضرتها في كل أسبوع مرتين أو ثلاثا أو أكثر، ألا تتعظ؟ ألا تتذكر؟ ألا تسترشد؟ ألا ترجع إلى الله عز وجل؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع ونقول. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، ما أحوجنا إلى المواعظ وإلى الذكرى لكي تنتبه قلوبنا، ليتذكر الغافل وينتبه الساهي اللاهي الغارق في أوحال الشهوات المتباعد عن رب البريات سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تنتفع بالموعظة فإليك وصية واحدة، ألا وهي أن تدخل إلى بيت من بيوت الله في هذا اليوم المعظم، في هذا اليوم الذي فضله الله عز وجل على ما سواه من الأيام، وأنت موطن نفسك على أن تسمع الموعظة وعلى أن تنتفع بها، وألا تخرج من المسجد حتى يعيها قلبك وتعمل بمقتضاها، فإنها ذكرى من آيات الله عز وجل ومن أحاديث رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. احضر بقلبك وألق سمعك، فإنك المنتفع حقا بالموعظة والذكرى. قال الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وإذا وصلت إلى هذه الحالة وجدت أنك تنتفع تنتفع بالمواعظ والذكرى يوم الجمعة وغيره وغير يوم الجمعة، تنتفع بها وتتذكر وتنتبه، وذلك والله خير لك في الدنيا والآخرة. واحذر يا عبد الله أن تكون ممن قال الله عز وجل عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. واحذر يا عبد الله أن تكون ممن قال الله فيهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، هؤلاء لم ينتفعوا، هؤلاء حضروا لكنهم لم ينتفعوا. احذر أن تكون من هذا الصنف يا عبد الله، واشهد بقلبك وألق سمعك وستجد نفعا كبيرا بإذن الله عز وجل. لا تغفل أثناء الموعظة، إياك والركدة، إياك وذهاب القلب، وذهاب القلب حال استماع المواعظ. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يلين قلوبنا وأن يجعلها خاشعة له سبحانه وتعالى، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.